واحد راح زيارة مستشفى الأمراض العقلية، دخل عنبر من ضمن العنابر، لا واحد عمال يشد في شعره ويضرب دماغه في الحيط. بيسأل الدكتور بيقول له ماله ده يا دكتور؟ قال له مسكين كان بيحب واحدة وما حصلش نصيب وما اتجوزهاش، اتجنن في عقله وجراله اللي جراله. دخل عنبر تاني، لا واحد لمؤاخذة قال الجزمة عمال يضرب نفسه على دماغه. قال له ده ماله دكتور؟ قال له ده اللي اتجوزها.